من شبابه دعوة وتوحيدا وتربية على الدين ورفعا لراية لا إله إلا الله. إن الشباب ينبغي أن يفكروا كثيرا بالهدف الذي من أجله خلقوا. وقل لي بربك أيها الشاب، كم مرة جلست مع نفسك، كم مرة جلست مع نفسك ورجعت إلى عقلك وسألت لماذا خلقني الله، لماذا جئت؟ أنا كالأنعام والبهائم، خلقت من أجل أن آكل، وآكل من أجل أن أعيش، وأعيش من أجل أن آكل. تلك حياة الحمير والبهائم. أما أنت فقد خلقت لهدف عظيم، هذا الهدف الذي من أجله خلقت فيه تكريمك، فيه عزتك، فيه رفعتك في الدنيا والآخرة، فيه سعادتك، فيه حياتك الحقيقية. نعم، إن الحياة الحقيقية ليست حياة البهائم، إنها حياة القلب، حياة الروح، حينما يصبح الإنسان حيا بذكر الله. أو من كان ميتا ميتا بالشهوات، ميتا بالشبهات، ميتا بالظلمات، ميتا بالحرام، ميتا بتضييع الأوقات، أحييناه بالدين، أحييناه بالقرآن، أحييناه بالسنة، أحييناه بهذا الدين المبارك، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اسأل نفسك أيها الأخ الكريم، لماذا خلق؟ لماذا جئت؟ إن الله لم يستكثر بك من قلة سبحانه وتعالى، ولم يعتز بك من ضعف سبحانه وتعالى، فهو الغني عنك وعن الناس أجمعين. إذن أخي الشاب، أيها الأخ الشاب المبارك، لماذا جئت لهذه الدنيا؟ ما الهدف الذي من أجله خلقت؟ اسأل نفسك، وعلى ضوء الجواب لتكن حياتك. فوالله أن الموت لا يعرف شابا ولا شيبا، وسيأخذك على حين غرة، والسعيد من جاءه موته وهو على أتم الاستعداد، والشقي الذي يا ويله ويا ويل أمه من جاءته لحظة الوداع ولحظة الفراق، وهو مقيم على معصية الله مبارز ربه بالعظائم، فذاك والله يخرج من الدنيا وهو متوج بسخط الله ولعنته، ويقبل على رب غضبان فيعذبه، وتبدأ والله المصائب والهوان الذي ليس بعده هوان.